هذا غلط. إذا صارت تغضب من شيء لا يتكلم بشيء يغضبها. المداعبة مع عيالها خليه وقت آخر، أو مع الزوجة خليها وقت آخر. هم لازم يداعب الزوجة والعيال عندها وفيما ترضى، خليهم وقت آخر. عفى الله عنك، هذا مأمون يقول: وجدت ألما أثناء الصلاة في بطني مما أدى إلى أن الإمام يقوم من الركعة ولم أقوم، فماذا أصنع؟ جلس يعني؟ إيه جلس ثم قام عاد يوم ذهب الألم يكمل على ولو الإمام قام رفع من الركوع الإمام رفع من الركوع ونحط بعده إيه نعم وقام يعني لما رفع من الركوع إذا كان منع شرعي إما نعاس ولا مرض نعم ونحط بس ولو بس ما تعمد ما هو تعمد غصف قهر عليه يكمل على نغير الحياة ويكمل الصلاة ولو أن الإمام رفع يعني من الركوع يركع ويرفع عفى الله عنك. السلام عليكم. جاء في الحديث الأمر بتخمير الإناء وتغطيته بالليل. إذا نسي العبد الماء ما غطى الماء ولا الطعام يأكل بعد ذلك لا حرج أم يأكل الطعام إذا نسي طول الليل والماء